طيب عندما نقول عيسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل صحابي، ما مفهوم الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هل عيسى لقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى إبراهيم لقيه، حتى جبريل لقيه، إذن جبريل صحابي لا غير صحيح أبدا أبدا. لا، عيسى ليس صحابيا، ولكن قد يقولون إن عيسى أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى سيدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الباب نعم، لكنه ليس بصحابي.